تفضل. لا ما هو ليتعرفوا ليشهدوا منافع لهم. أيوة لهذا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لكن هنا وقال ليشهدوا منافع لهم. نعم طبعا مكتوب على كل واحد بقدر ما أعطاه الله. الذي عنده علم، الذي عنده عقل، الذي عنده مال، الذي عنده سلطان، ينبغي أن يتساعد الجميع على الوحدة وعلى التعاون على البر والتقوى وعلى ترك الخلاف وعلى الرفع من مستوى الأمة وعلى الأسباب التي ضعفت الأمة أن تترك والأمور التي تقوي أن تعمل. وكل واحد يدلي بدلوه ويقدم ما يستطيع، لأن الجبال مما لا من الحصى، والمجتمع يتكون من الأفراد. إذا كان كل واحد يجعل اللوم على الآخر متى يأتي الإصلاح؟ لكن كل واحد يقدم ما يستطيع أن يقدمه. واحد بالدعاء، أنت في عرفة تقول اللهم وحد المسلمين وقوي شوكتهم، اللهم رد عن المسلمين كيد أعدائهم. هذا عمل طيب. عندك علم تعلم واحد، عندك مال تساعد فقير، كل واحد لما يستطيع. ويدخل أولياء الأمور دخول أول في هذا. ما هو كذا، ما هو ليتعارفوا. هذا الحد أصلا الإسلام جعلنا لحظة جعلنا نجتمع كل يوم 5 مرات الحي. إذا كان في واحد مريض نعالجه، إذا كان في واحد جوعان نطعمه، إذا كان في واحد عريان نكسيه، إذا كان في واحد تخلف نعرف إيش مشكلته. 5 مرات. وفي الأسبوع يوم في الأسبوع يجتمع أهل المدينة كلها، ولذلك الجمعة في المدينة تكون في مسجد واحد. التعدد الجمعة هذا مرجوح إلا للاضطرار. ينبغي أي مدينة يكون لها مسجد، والجمعة للعتيق للمسجد الأول. فيجتمع الناس أيضا اللي مريض تعلم به وتزور وتحاول تعالج. إذا وقعت قضية نحاول إيش أن نعالجها من بدري. كذلك جعل اجتماع في السنة في الحرم في مكة، يمكن واحد يحتاج لمسألة علمية ويأتي العلماء يحلوا المشكلة. يمكن واحد مريض يحتاج علاج يجده هنا. يمكن واحد مهندس يحتاج آلة يجدها هنا. يمكن واحد عنده مسألة رياضية يحتاج واحد يجيبه هنا. واحد عنده تجارة يريد أن يتوسع مداركه يجد ناس يساعدوه. واحد يريد أن يحل مشاكل لأمته يجد هنا يجد من يحل المشاكل. لكن الأمة المشكلة أن الأمة نائمة أصلا. نحن كثير منا نائم، ولذلك الأمور الذي نؤمر بها كثير منا لا يعملها، لأن الدنيا يحكمها قانون ماذا؟ قانون المعاوضة، على قدر أهل العزم إيش؟ أيوة. ولذلك ماذا قال المتنبي؟ لولا المشقة إيش؟ ساد الناس كلهم، الجود والإقدام والسؤدد منحصر في النفس والمال. ما في طريق ثالثة للسؤدد. نفسك تعلم الناس، تتوسط لها، تؤطرها لدين الله، ترد عنهم الشر، مالك تبني به المساجد، تنفق به على الأيتام. ما في طريق للسؤدد إلا نفسك ومالك. لكننا نحن ينبغي لكل واحد منا أن يقدم ما يستطيع، ولا نجلس نتباكى. لأنه الآن لو كان فيه لا سمح الله بيت يحترق نجلس نبكي والله نحاول نطلع بعض الأثاث. كذلك كل واحد يقدم، الذي يدعو، الذي يعلم، الذي يساعد، كل واحد يقدم ما يستطيع. وبالرفق، ما كان الرفق في شيء، الرفق. لأنك ولو كنت فظا غليظ القلب فنرفق. نعم. والحقيقة أن ديننا دين كامل وشامل. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. الشافعي رضي الله عنه وجلس على المنبر وقال والله لا تسألوني إلا أجبتكم من القرآن. كيف الشافعي يقول هذا والله يقول وما أوتيتم من العلم. لكن الشافعي كان له رأي، كان يعرف الإجابة من القرآن يجيب من القرآن، وإذا كان لا يعرف الإجابة من القرآن يقول الله أعلم وهذه إجابة من القرآن، لأن الله يقول ولا تقفوا. إذا قال الله أعلم وهو لا يعرف فقد أجاب بالقرآن رضي الله عنه. الله يكرمنا وياه. يعني من العلماء من قال إن ترتيب السور اجتهادي من الصحابة، نعم، ومنهم من قال هو توقيفي، وكثير من العلماء يقول ترتيب السور اجتهاد، لكن هذا الذي قاله الكثير مرجوح، ترتيب السور وترتيب الآيات توقيفي، لأن القرآن معجز ووضعه معجز، وكل ما حول القرآن معجز، فهو ترتيبه لا شك توقيفي، بدليل أن كل كلمة في القرآن وراء كلمة تجيب عليها. الحمد لمن؟ لله. ما صفاته؟ رب العالمين، الرحمن الرحيم. ما الذي نفعل معه؟ إياه نعبد. لماذا؟ لكي يهدينا. لأي شيء؟ للصراط. ما هذا الصراط المستقيم؟ من سلكه؟ سلكه الذين أنعم الله عليهم، بعيد عن من ترك الحق بعد العلم به ومن لم يهتدي للحق. بعدين قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ترتابوا فيه. ما صفته؟ هدى للمتقين. ما صفاتهم؟ الذين يؤمنون بالغيب. إلى أن قال ما جزاؤهم؟ هم المفلحون. هل الحال هم معاهم ناس؟ معاهم ناس آخرين. من هم؟ الذين كفروا النارك وعدمه سواء. إذن كل جملة وراء جملة كأنها تجيب لسؤال أو ترد. فالقرآن مترابط ترابط يدل على الإعجاز وعلى أن هذا يستحيل أن يكون من البشر. نعم، أيوة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وكان يعارضه القرآن وتنزل عليه الآية ويقول ضعوا هذه الآية في محل كذا. ولذلك آخر سورة نزلت التوبة هي كم؟ هي السابعة أو الثامنة. توقيفي أيضا توقيفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل وكان يعارضه القرآن، وفهم الصحابة من ذلك أنه كان يعارضه في كل سنة مرة، وفي رمضان الأخير عارضه مرتين. هذا يدل على أنه توقيفي، هذا دلالة على توقيفي، لأنه لو كان ما هو توقيفي لتوضع في آخر القرآن. أول سورة نزلت اقرأ في آخر جزء من القرآن، هذا يدل على أنه توقيفي. نعم فضل. رن ما هو العين؟ رن يعني تألم لطرده من الجنة، وللعنته، ولنزول ولبعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ولنزول الفاتحة. يعني تألم من المواقف الأربعة، لأنه هو عدو للمسلمين، والله قال إن الشيطان لكم عدو، هو أقسم قال فبعزتك لأغوينهم. قال العلماء يضع له منبر في النار ويخطب خطبته المشهورة التي ذكرها الله في سورة إبراهيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم ووعدتكم. طيب عندي غير هذا، أنا كذبت عليكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. كل واحد نقول له تعال، اللي دينه ضعيف نقول له ما فيه دين، واللي دينه قوي نقول له يا أخي ليش تحج السنة؟ خليك السنة اللي بعد هذه، ليش تعمل جدول لحفظ القرآن؟ اتركك إلى بعد سنة سنتين نسوه به. واللي دينه قوي نحاول ندخل له الرياء. ما شاء الله كلامك جيد، الناس تفرح بكلامك، ما شاء الله أنت كريم، أنت شجاع، حتى نفسد على العامل عمله. والذي لا يقبل يشغل بالمفضول عن الفاضل. ما لك مال زيارات الناس؟ اجلس في بيتك. ما لك مال القاء المحاضرات؟ اجلس يا أخي، اتركك من الناس، فليسعك بيتك، لأنه يحاول يشغلك بالمفضول إيش؟ عن الفاضل. ولذلك يأتي للإنسان من كل جهة. وفي كتاب للشيخ ابن الجوزي، هذا كتاب جميل الحقيقة، ينبغي لكل منا أن يقرأه، تلبيس إبليس، كيف يأتي للإنسان، وكل واحد يأتيه من مكمنه، كل واحد فيه جهة يعلم إبليس ضعفه يأتيه منها. اللي يحب الزعامة يأتيه في الزعامة، اللي يحب العبادة يأتيه في العبادة، اللي يحب المال يأتيه في المال، اللي يحب الشهوة يأتيه في الشهوة، لأنه يتسلط. كل واحد يعرف مواقع الضعف، ولذلك لا يحمي من إبليس إلا ماذا؟ العلم والاستعاذة بالله. إبليس اللي يحميك منه العلم، ولذلك إبليس يكيف على العباد، يخاف من العلماء. أما العابد هذا على جهل، إبليس يفرح به، لأنه يجيه يأتي له بالبدع. أغلب البدع تأتي من العبادة على جهل. واحد يتعبد على جهل، يجيه الشيطان في الليل ويقول له أنا الله، ويأتيه برزمة من المال ويقول له هذا تصدق بها أنا، وبعدين يضله. واحد توحل به السيارة، يدعو غير الله يأتي الشياطين ويرفعوا له السيارة. لذلك إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير، ولم يقف عند حدود الشرع، فإنه مستدرج أو بدعي، أو بدعي مبتدئ. لأن الذي يبتدع الشيطان يأتيه، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. أنا في بعض البلدان يقولوا أنتم تقولوا لا ندعو الأولياء، احنا ندعوهم ويأتون بالمال. يا أخي هذا ما هو الولي، هذا الشيطان. أنا يقول كنت في سيارة ووحلت ودعيت الولي وجاء بعدين جاء وشال لي السيارة. هذو الشياطين يأتوا للإنسان، وبعدين شياطين الإنس والجن يتساعدون. إذا كان الشيطان يأتي لقريش ويقول لهم سلوا محمدا عن الشاة تصبح ميتة، من الذي قتلها؟ قال لهم الله قتلها. قال لهم ما ذبح الله تقولون حرام، وما ذبحتموه تقولون حلال، أنتم أحسن من الله. فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإن زعموا أن هذا ذبيحة الله، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوهم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام، وإن أطعتموه في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون. ذلك الذي يحمي العلم. يقال أن السيد عبد القادر الجيلي، طبعا هذه حكاية الله أعلم بها، كان يتعبد في سطح داره في العراق، فخرج له صوت عظيم من نور في السماء وقال له أنا ربك أسقطت عنك التكاليف. فقال اخسأ يا لعين، فانقلب النور دخانا. فقال له بما عرفت؟ والله لقد أضللت قبلك 70 شيخا. قال عرفتها بكتاب الله، أنت تقول أسقطت عن التكاليف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، فعلمت أن هذا الشيطان. ولذلك الذي يحمي من البدع ومن الدجل هو العلم. لأن العالم إذا كذب يعلم أنه كذب، إذا غش يعلم أنه غش، فمآلوا إلى التوبة. أما الجاهل مسكين مآلوا إلى ماذا؟ إلى يروح في داهية، لأنه تأتيه البدعة، وبعدين البدعة صاحبها لا يتوب، لأنه ما يرى أنه عامل خطأ. ولذلك أعوذ بالله الأخسرين أعمالنا الذين ضل سعيهم وهم يحسبون. فلذلك الذي يحمي من البدع العلم، العلم العلم. قال ولذلك أنا أوصي بقراءة كتابين، كتاب حافظ المغرب وحافظ المشرق، الخطيب البغدادي وابن عبد البر، لهما كتابان، هما توفيا في سنة، وهذا يسمى حافظ المغرب وهذا يسمى حافظ المشرق. كتاب الخطيب البغدادي اسمه الفقيه والمتفقه، وكتاب ابن عبد البر اسمه جامع بيان العلم وفضله. هذان الكتابان يتكلمان على العلم وعلى فضله وعلى كيف الإنسان يحمي به نفسه. لأن الذي يتعبد على غير علم مظن للرياء وللسمعة وللبدعة وللخرافة وللدجل. أما الذي يتعلم فما يقدر يأتيه الشيطان ويضحك عليه. إيش؟ بنو إسرائيل منهم الصالحون، وإبليس لا خير فيه. فبنو إسرائيل منهم عبد الله بن السلام، وقال وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون، وقال وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، وقال وإن عدتم للإفساد عدنا عليكم بالتنكيل، وقال وقطعناهم لا يستمعون. يهود الفلاشة، يهود نيويورك، يهود الصين، يهود السوفيات، يهود المغرب، في كل بلد وقطعناهم في الأرض. ولذلك قال الله وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم بخت نصر، وبعدين النبي، وبعدين هتلر، والآن يعني الله يسلط عليهم لأنهم وإذ تأذن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، وهم يجتمعون لأن يسوموا سوء العذاب، لا شك في ذلك. ولكن نحن جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، نكتفي بهذا ضمن أطلنا. خلاص يمكن تقدر.